الأحسن تكون الأسئلة مكتوبة اختصار للوقت وأيضا أنفع للسامعين. بالنسبة للأخ يسأل عن سؤالين، السؤال الأول يقول إذا حج متمتعا وطاف للعمرة وسعى ماذا يفعل؟ أقول يقصر، تقصر من شعرك، والأفضل هنا التقصير حتى تؤخر الحلق إلى الحج، تؤخر الحلق للحج وتقصر عند العمرة وتحل إحرامك بعدما تخلص تنتهي من السعي، تقصر وتحل الإحرام، لكن تقصر من كامل الشعر وتحل الإحرام وتبقى حلالا حتى يوم التروية ثم تحرم بالحج. والسؤال الثاني يقول لو أحرمت بالحج فقط ثم لم أطوف ولم أسعى، ذهبت إلى عرفة مباشرة، فإذا رميت الجمرة يوم العقب يوم النحر، إذا رميت الجمرة يوم النحر هل أتحلل من الإحرام أو أذهب إلى طواف الإفاضة بالإحرام والسعي سعي الحج؟ أقول في هذه الحال ترمي الجمرة وتحرق ثم تتحلل، لك أن تتحلل، وبعد التحلل تذهب إلى مكة للطواف طواف الحج وسعي الحج متى ما شئت متى ما أردت، لا يلزمك أن تذهب وأنت محرم. أي نعم، ما في أسئلة؟ نعم يوجد. نعم. يقول بارك الله فيك، ماذا على الحائض إذا أتت للحج ماذا تفعل؟ الحائض تفعل كل ما يفعل الحجاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، تفعل تحرم مع الحجاج وتذهب إلى منى وإلى عرفات وإلى مزدلفة وترمي الجمرة إلا الطواف، لا تطوف حتى تطهر، فإذا طهرت لها أن تطوف. نعم. يقول بارك الله فيكم، أنا أتيت إلى الحج وامرأتي يعني ناشز علي، فماذا أفعل؟ هل لي أن أطلقها أو؟ على كل حال يا إخوة، التسرع في مثل هذه الأمور ما ينبغي، التأني لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، كالحلم، الحلم لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، كذلك الأناء صفة يحبها الله ورسوله، فلا تستعجل. يعني من كان مثل هذا الأخ الذي يسأل ويقول امرأته ناشز لا يستعجل في الطلاق، لعل الله عز وجل يهديها، خصوصا إذا كان بينهم أولاد أطفال، لا يستعجل في الطلاق وينصحها ويعظها، فإذا أصرت على ذلك يطلقها، لكن لا يتعجل في الطلاق، يتعنى لعل الله عز وجل يهديها خصوصا إذا كان بينهم أطفال. نعم. يقول بارك الله فيك، قال المصنف ففي ثلاثة منها دم، ما رأيكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وهذا لا يكون إلا بإزالة عدد كبير من الشعر، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم افتدى. هذا الحديث الذي أشار إليه الأخ فيه احتمال، ما ورد في الحديث حسب علمي أنه احتجم في رأسه، لعل الاحتجام أو حجامة الرسول كانت في سائر البدن، ولا شك أن الشعر كل واحد سائر البدن في البدن أو في الرأس كل واحد بالنسبة للحكم، لكن لعله احتجم عليه الصلاة والسلام في مكان ليس فيه شعر، فإذا كان كذلك فلا إشكال، لأن حديث كعب بن عجرة حديث صحيح، حديث كعب بن عجرة حديث متفق على صحته. ومن جهة أخرى قال بعض أهل العلم أيضا إذا كان الشعر قد قلع بما فيه من الجلد التي يكون عليها، يعني أخذ الشعر وجلدته، قال بعض أهل العلم هذا لا شيء عليه لأنه شاء يعني أخرجه وأصره معه، لكن الحمل الأقرب هو قول بعض أهل العلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم في غير الرأس في يعني جزء من البدن وليس فيه شعر ولا، فبهذا تجتمع الأحاديث، أو أنه كان يعني أولا ثم نسخ، لأن يعني قصة كعب بن عجرة كانت في حجة الوداع، وحجة الوداع من آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، لأنها كانت في السنة العاشرة، وتوفي الرسول بعدها عليه الصلاة والسلام بأشهر. فلعل حديث ابن عباس إذا ورد في حديث ابن عباس ما يدل على أنه احتجم في الرأس عليه الصلاة والسلام، لعلها في العمر عمر الرسول التي كانت قبل حجة الوداع، فيكون حديث كعب بن عجرة ناسخ له. نعم. يقول نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما معنى المخيط بارك الله فيكم؟ المخيط القميص والسراويل والفنيلة وما شابه ذلك، يعني ما يخاط على قدر البدن، سواء كان على جزء البدن العلوي أو السفلي. نعم. يقول بارك الله فيكم، هل شم الطيب حال الإحرام فيه شيء؟ قبل أن تدخل في الإحرام، قبل أن تنوي الدخول في النسك لا شيء فيه، لكن بعدما تدخل في النسك وتنوي الدخول في النسك فلا تشمه عامدا، أما لو شممته غير عامد فلا حرج إن شاء الله. نعم. وهل البخور من الطيب؟ نعم، البخور من الطيب لا يتبخر به لأنه يتخذ طيبا. نعم. يقول من لبس من طيب بدنه قبل إحرامه ثم لبس إحرامه فقد يمس الإحرام طيبا بعد إحرامه من بدنه، فهل عليه شيء؟ لا، لا شيء عليه. إذا طيب الإحرام أو طيب البدن قبل الدخول في النسك لا حرج إن شاء الله، حتى لو استدام الطيب معه بعد الدخول في الإحرام. نعم. يقول هل يكون استعمال الصابون من التطيب المحظور حال الإحرام؟ نعم، الصابون المطيب، الصابون المطيب الذي فيه رائحة ذكية هذا لا يستعمل، هذا لا يستعمل، لأنه إذا استعمل لقصد رائحته الذكية هذا يعتبر قصد للطيب، ويعتبر يعني تعمد للتطيب والترفه، والمحرم ممنوع من ذلك. نعم. قال من أعان على صيد أو اصطادوا له وهو محرم فأكل فهل تجب عليه الفدية؟ هذه مسألة خلافية ستأتينا إن شاء الله بباب الفدية، هل الفدية على الصائد أو على الآكل أو عليهما معا الصحيح أنها والله تعالى أعلم الأقرب أنها عليهما معا، إذا كان كلاهما محرمين. أما إذا كان الصائد غير محرم وصاده للمحرم لأجل المحرم وأكله فالفدية على المحرم. نعم. يقول هل المقصود من الإنزال في المباشرة إنزال المني فقط أم نعم. يدخل بذلك المذي؟ لا لا، المني فقط، المذي لا يفسد الحج بالإجماع. نعم. هل فدية المباشرة فيما دون الفرج إن أنزل على التخيير؟ لا، ليست على التخيير، هنا يقول بدنة، أن يقول الفقهاء عليه بدنة، لأن الإنزال يشبه الجماع من بعض الوجوه فعليه بدنة هنا. نعم. يقول أنا متمتع، هل يجوز لي أن أذبح الهدي قبل وقوف بعرفة؟ لا، الهدي لا يذبح قبل وقوف بعرفة، لأن زمن الذبح بالنسبة للهدي كزمن الأضحية، يبدأ بعد صلاة العيد من يوم النحر. نعم. المرأة التي وطأها زوجها بالإكراه هل يفسد حجها؟ لا، إذا أكرهت، إذا كان إكراه تام، أكرهها بالقوة وتحت التهديد لا يفسد حجها إن شاء الله، لأن الإكراه له دور في إسقاط الأحكام وتخفيفها. إن طاوعته يا شيخ، إن طاوعته عليها الفدية، عليها الفدية وحجها فاسد. نعم. هل يجوز تغطية الوجه أو الرأس حال النوم؟ إذا كان عامدا لا يغطي، يعني لا يغطي عامدا، أما إذا غطى وهو في حال النوم أو ناسيا فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم. شيخ، بعض أنواع الإحرام يكون كأنه يعني مستدير دائرة كالإزار ولكنه دائرة للبدن كامل، يكون فيه سير، فما حكم سير؟ نعم، يعني الإزار نعم، يعني يعمل كالفوطة التي يلبسها إخواننا اليمنى. نعم تقريبا، يعني مثل الفوطة. نعم. لا، هذا ما يعمل، هذا ما يلبس إلا يعني إذا كان الإزار مخيط، يعني بعضهم يجعله مخيط مثل السروال مطاط. نعم. يجعله بمطاط، هذا لا يصح، لأنه حكم يعني مثل السروال تماما، لكن إذا كان يشد عليه بالرباط أو بالحزام أو بالكمر، فهذا لا بأس إن شاء الله. نعم. طيب شيخ، ما حكم كيس النوم أو ما يسمى سليب باج يا شيخ؟ هذا كيس النوم لا بأس، إذا كان ما يغطي رأسه، لا يغطي رأسه لا بأس، لأنه مثل التغطي بالبطانية ومشاكلها. لكن يا شيخ يحط بالبدن كامل. إيه معروف، أنا معروف بسأل يعمل السستة، يعمل السستة ولا يدخل فيه هكذا؟ لا يدخل فيه دخولا. لا هذا فيه سحاب. أي فيه سحاب. نعم. هذا فيه سحاب. أنا كل الذي يظهر لي أن هذا حكم البطانية والله أعلم. نعم. أي نعم، كل واحد منهم عليه فدي، كل منهم عليه فدي. نعم. يقول بارك الله فيكم، ما معنى قول المصنف وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرمة؟ هذا معناه أنه إذا جامع زوجته قبل طواف الإفاضة وبعد رمي جمرة العقبة والحلق، هذا قد تحلل التحلل الأول لكن لم يتحلل التحلل الكامل، هذا يفسد إحرامه، لكن حجه صحيح لا يفسد. طيب إذا فسد الإحرام ماذا يفعل؟ قالوا يخرج إلى التنعيم، يعني إلى خارج الحرم أو إلى جهة أخرى ويحرم يحرم بإحرام جديد، ليس بعمرة، إنما يحرم بإحرام بنية تصحيح إحرام الحج، ثم يأتي إلى البيت ويطوف ويحل إحرامه. نعم. من أرادت التمتع وحاضت قبل العمرة ثم كان عرفة قبل طهرها، فما حكمه؟ إذا لم تتمكن من أداء العمرة قبل عرفة تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة، إذا لم يمكنها أن تطوف وتسعى للعمرة قبل يوم عرفة بعد طهرها، فهذه حكمها حكم عائشة كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة بدل ما كانت متمتعة، وتفعل كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. نعم. يقول بارك الله فيكم، قال المصنف الطيب في بدنه وثيابه، هل يدخل في ذلك الطعام والشراب كالزعفران؟ نعم، الطعام المطيب لا يستعمله المحرم، الطعام المطيب لا يستعمله المحرم كالزعفران، الزعفران نوع من الطيب، فلا يجعله في الشاي ولا يجعله في القهوة ولا يجعله كذلك في الطعام لأن له رائحة ويستعمل في الطيب غالبا. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. نعم.